هذه الظاهرة أنها من أنها من تلك العبارات التي تقدمت، رأيت برجله خيطاء وهو مسلم وسئل عنه آخر، يعني وسئل عن آخر فقال هو مسلم. الظاهر من قل لا إله إلا الله، فالظاهر أن المسئول يعني يحج، لأنه قد يحتاجون في بعض الأوقات إلى الحيدة، يسألون عن شخص يخافون من ضرره أو عن شخص يلتبس أمره أو غير ذلك، فيقولون مثل هذه العبارات. والله المستعان، فعبارة الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في أبي حنيفة يقول فقيه المشهور، وهذه عبارة ما ذكرها الحافظ ابن حجر في مقدمة تقريبه، فما هو إلا من باب الحيدة، لأن الحنفية كان أمرهم قويا، فلم يستطع الحافظ أن يتكلم بما يرى أنه الحق. أكمل بارك الله فيك في قوله الحافظ السلام فقيه مشهور. قال في أبي حنيفة فقيه مشهور، والحنفية لهم مكانة كبيرة في الدولة يعني التي كان الحافظ معاصرا لها، وقبل هذا أيضا كانوا في الغالب يعتقدون القضاء ويستطيعون أن ينفذوا ما يريدون، فالحافظ يقول فيه فقيه مشهور. والله المستعان. لا يدل بمفرده على أنه ضعيف، أبو حنيفة هو ضعيف، ومن البخاري يقول سكتوا عنه، والإمام أحمد يضعفه، لكن هذه العبارة لا تجوز توثيقه ولا تضعيفه. المحبان كاتب أكثر من 106 صفحة من كتابه. ومثل قوله ومثل قولهم فلان كان من الناس، فلان كان من العوام، أو فلان من العوام، من العوام يدل على أنه ليس من أهل العلم، يدل على أنه ليس من أهل العلم ولا من أهل الضبط. لا من الناس الظاهر انها حيدة لكن لان يشترط في الحديث ان يكون ضابطا، المحدث ان يكون ضابطا وان يكون عدلا. قوله فلان يأخذ عن كل احد، وايضا فلان حاسب لي، وقول كقول مطيم بن ابي شيبه عصى موسى اي تلقى ما يأتكون، هل بين هذه الاقوال فروق؟ التي كلام حافظ لي ياخذ عن كل احد، هل قول عصى موسى؟ طيب الظاهر انها بمعنى ياخذ عن كل احد حافظ لي. طيب ماذا تكون ايضا في الرجل؟ ومعلوم ان الطير من الذين ياخذون عن كل احد. ايه ومع ذلك ما يجر هذا في ثقته وفي وجهته؟ اذا كان لا يميز، والثوري ليس متفقا عليه انه كان ياخذ عن كل احد، بل بعضهم يقول انه يعني حتى التدليس لا يكثر من التدليس، وانه متثبت، فهو يعرف ما يكتب. اذا كان الشخص ياخذ عن كل احد ويعرف ما يكتب فلا يضر هذا، لأنهم كما تقدم أن قلنا إنهم يقصدون عن الشخص لثلاثة أمور. فما هي الثلاثة الأمور يا أخانا يحيى؟ ما هي الثلاثة الأمور يا أخانا عبد الله؟ لمعرفة حديثه وللاحتجاج به ولبيان حاله. نعم. وأما قول مبين في محمد بكاف من زم طيب وفتح الياء فتح الياء في البكاف. بارك الله فيك. معرفة حديثه والسلام. نعم. ثلاثة لبيان حاله، ومعروف وحديثه معروف، لكن ليبين أنه رجل كذاب، وأنه تشهدون عليه برواية أنه كذاب. معرفة حديثه والبيان حاله الثالث والثالث يعني بالاحتجاج به، انت ذكرت الاحتجاج له. هذا هو. طيب واما قول مطين فهو من كلام الاقران، لا توقف فيه وقد دفع عن مبين فيها إلا قد دفع عن محمد ابن محمد بن عبد الله بن ابن عثمان بن أبي شيبة دفع عنه بهذا. أنا ما أعني كلام مبين فيه هل هو ثابت فيه أم لا، ولكن أعني معنى الكلمة. أنا أقول معنى الكلمة تؤدي إلى تضعيفه وأنه لا يحتج به. ترجع إشارة للإتهام وفيها إشارة أيضا للإتهام. ومنها إذا كان الذي أرسله ثقة والذي وصله إثنان كل منهما صدوق، هل تقدم الزيادة هنا أم تقدم منه؟ ومنها أن الذي أرسل إمام مشهور لكن الذي وصل وإن كان دون الأجل بتثبت إلا أن معه قراء لا تمنى زمتير الشيخ أو أنه من أهل أو أنه صحيح الكتاب أو مرجحات الأخرى. زيادة الثقة من الأمور التي اختلف فيها العلماء وللحجاج الحديث ولحجاج الحديث فيها يعني مجال واختلاف، من حيث أن منهم من يقبل زيادة الثقة ويقول إنه يعني علم ما لم يعلم غيره وحفظ ما لم يحفظ غيره، ومنهم من يردها ومنهم من يتوسط، فهو إذا لم يخالف من هو أرجح منه، أما إذا خالف من هو أرجح منه فيعد ماذا؟ فيعد شاذا. ومن هو أرجح منه سواء كان في العدد أم كان في الضبط أم غير ذلك. فنأتي على مثال من الأحاديث، حديث أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان جالسا في المسجد، فجاء ذلكم الرجل الذي أتى صلاته فقال السلام عليك يا رسول الله، قال وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. هذا الحديث يرويه يحيى بن سعيد القطان عن سعيد بن أبي سعيد المنصوري عن أبي هريرة أو عن أبي هريرة. فجاء آخرون جمع كثير جدا وخالفوا يحيى، لا أذكر أهو ذكر الأب عن سعيد عن أبيه وهم لم يذكرون أم العكس، خالفوا يحيى جمع كثير، فنادى وأراد الدارقطني أن ينتقد، ثم هذا أن يوهم يحيى بن سعيد القطان، فقال لعل الحديث روي على الوجهين. فهذه المسألة مسألة اجتهادية، لا يعني تنظر إلى صفات الرواة، لا ضد أن تنظر إلى صفات الرواة وإلى ضبطهم وإلى كثرتهم، فربما فلو تعارض صدوق وصدوق، لو تعارض يعني ثقة وصدوق وصدوق، الظاهر أن الحديث يحمل على الوجهين، الظاهر أن الحديث إذا لم يحصل لك ترجيح حملت الحديث على الوجهين أنه روي هكذا وهكذا. فهمنا معنى حمل الحديث على الوجهين؟ يعني جاء مرسلا ومتصلا، تحمله على أن الراوي رواه مرسلا ومتصلا، والمرسل صحيح والمتصل صحيح، أو مرفوعا وموقوفا، تحمله على هذا إذا لم يظهر الترجيح. ولو اختلف ثقة وثقة وصدوق، يعني ثقة أرسل وثقة وصدوق وفلا الحديث، فيرجح الثقة والصدوق، يرجح الثقة والصدوق. تقع علينا لو اختلف ثقة حافظ وثقة وصدوق، يعني هذا في جانب وهؤلاء في جانب، أيها يرجح الصدوق. الله فيك. والمسألة يا إخواني في الله من المسائل، المسألة صبر كل لا لا لا لا لا لا لا ايه معنى يمر كده مره هنا وش هو يعني اذا تعارض الكفر مع الحبر ايه تعارض اذا لم مثلا ثقه وثقه خلاص يبقى على الوجهين ايه لكن انت قلت ضربت المثال حق مثلا يحيى بن سعد القطان والكثره ايه كثره كثره 10 10 10 ممكن يكون خمسة صدوق واحدة لها ثقة فكيف اختلت القاعدة عندنا اختلت القاعدة خرافوا من يحيى أيوة من اللي قبل ذلك نحن نبقى فهينا هاي القاعدة إله انتهاز تعمل فما استطاعت دار ضدري المسألة يا أخي كهذه أيضا ليس فيها حكم مضطرد يعني ليس فيها حكم مضطرد هكذا يقول الحافظ في مقدمة الفتح فإن بحدات الحديث يعني بحدات الحديث نظرات إلى زيادات الثقة فرب زيادة ثقة يقبلونها ورب زيادة ثقة يتوقفون فيها أو يردونها ولكن من الحديث لا يحكم على هذا الحديث انه لا يحكم اذا يعني ثقه وثقه يحكم لا اذا كثر اما ثقه وثقه يحمل انه راى الوجهين لكن اذا راى عن هذا وعن هذا وعن هذا وعن هذا وكل رواية وإيه هذه الأولى يمكن الجمع وفي كل واحدة يقال بالأخرى يدل على أنه ليس بباطل ليس بباطل هذا الافتراض بطلة المثال الأخير منها إيه؟ وما أرسل إمام الحافظ إيه؟ اختلاف شعبة والثوري وإبراهيم بن نعم ابن يونس بن علي إسحاق عن علي إسحاق حديثنا نكاح النبوي إيه؟ رجح حديث إسرائيل نعم قال في ذلك ان شعبه تحمله والثوري الحديث مجلس واحد وسته المعروفه أيه. لكن انا اتكلم لو ان شعبه في حديث ما خالف اسرائيل في ابي اسحاق شعبه معلوم واسرائيل له مزيه في ابي اسحاق اذا لم يظهر الترتيب حمل الحديث على الوجهين حمل شعبه متقن حافظ متقن ويتثبت ابو اسحاق المدلس ولك يعني اعلم بحديث جده الذي هو إسرائيل أعلم بحديث عالم يعني بحديث جده فإذا لم يظهر الترجيح حمل الحديث على الوجهين. بارك الله فيك. الحافظ في بعض التراجم يسوقها في التهذيب لا يذكر فيها أي قول من الترجيح أو التعليل ويترجم لها في التقرير ثبوت فهل وقف على أقوال أخرى ولا سيما يذكر هذا سيرا يشير إليه بتمييز الذي يشير إليه أنه تمييز يذكر هذا هل أن شرطه في التمييز أن يختصر ترجمته في التهذيب وقف على أقوال أخرى في الرجل فذكرها في التقريب أن يحمل هذا على أي شيء على أنه اعتمد على توجيه بن حبان أو رواية مثل الراوي عنه حريز بن عثمان أو الراوي عنه مالك أو من قيل إنه لا يروي إلا عن ثقة فينظر في الرجال الذين رووا عنه فلعله اعتمد على شيء من هذا. طيب السؤال الأول كان لديه شيء يتصل به مسألة زيادة الثقة في زيادة الثقة نعم طيب تفضل بارك الله الذي أردت أن أقوله إنهم لم يرجحوا رواية إسرائيل على سفيان وشعبة لكون إسرائيل أرجح منهما رجحوه لترجيحات عدة منها أن رواية شعبة وسفيان كانت في مجلس واحد وكانت من باب العرض هما عرضاه على أبي إسحاق أحدثك أبو برد كذا وكذا قال نعم ومنها أن إسرائيل توبع تابعه خلق كما ذكره الحافظ رحمه الله تعالى وكما ذكره الحافظ أيضا في النكت على ابن الصلاح بارك الله فيك. معلوم ان من قيل فيه ضعيف الرجل الذي يترجم له بانه ضعيف ان هذا من جهه حفظه اما دين فهو صدوق دين فكيف اذا قالوا فلان صدوق ضعيف الحفظ هل يكون في منزله الضعيف ام في منزله الصدوق سيء الحفظ؟ نعم يكون منزله وسطى بين الصدوق وبين الضعيف نعم يكون منزلة يصلح الشاهد المتابعة. لو أن رجل قيل فيه ضابط الحافظ ذكر السخاوي رحمه الله أن ذلك ليس فيه تعرض من العدالة وأننا نحتاج إلى بيان العدالة، هل معنى ذلك أنني لا أحتج بحديث رجل هذا وصف حتى أبحث عن عدالته أو متابع له على أن عبد الوهاب ابن عبد اللطيف صاحب الحاشية لك على التقريب؟ هذا لما ذكر الحافظ ابن حجر في ترجمة إبراهيم بن محمد الحارث رحمه الله في ترجمة إبراهيم بن محمد الحارث أنه ثقة حافظ، قال المعلق يطلق الحافظ عند المتأخرين في باب التعديل على الصدوق غالبا، قال هذا في تقريب الجزء الأول صفحة 41. هو الذي أعرفه عن المعلق أنه ليس من المتمكنين في علم الحديث. نعم. المعلق على فنحن نستدف من قوله لكن الحافظ وجد حفاظ وهم متهمون. فمحمد بن حميد الرازي هو حافظ وقد سجد، وسليمان بن داود الشاذقوني حافظ وقد سجد، ومن يعمل يا أخواننا من تذكرون من الحفاظ أبو الفتح الأزدي محمد بن الحسين وهو حافظ كبير أيضا وتهم، فمحمد بن حسين الأزدي أبو الفتح صاحب الكلام في الجرح والتعديل. فالحافظ لفظ حافظ لا تؤدي بأنه عدل، هذا هو الصحيح. يحتاج إلى إثبات عدالته. العدالة وحدها لا تكفي كما تقدم، والحفظ وحده لا يكفي. بارك الله فيك. قول رجل فلان ليس كأقوى ما يكون، الظاهر أنه يكون صدوقا. فمن كذب هل هنا من جل صدوق؟ ماذا؟ تفضل. الظاهر يكون صدوقا. نعم. فلان ليس كأقوى ما يكون. ليس كأقوى ما يكون، يعني ليس بثقة. لا ليس بثقة. يعني ما هو في المكتب العادي. فيحمل في الله يرى المكتب الوسطى. فهنا هنا هذه المسألة هذه تدعونا إلى مسألة صدوق؟ ظاهر. إلا الشيخ الألباني حفظه الله في قوله في الرجل فلان ليس بثقة وفلان ليس بالثقة وفلان ليس بقوي وفلان ليس بالقوي، يفرق بين هذه العبارات. نعم هم يفرقون. السخاوي وأنتم بارك الله فيكم ذكرتم هذا في الإلزامات التتبع، ليس بثقة وليس بالثقة أنه من مراتب الرد، هذا في الإلزامات التتبع. نعم لكن هذا تفاوت. لكن هذا تفاوت. تفاوت. ليس بالثقة أي بالثقة العالي الرفيع وليس بالقوي كذلك، يعني فليس بالثقة وليس بالقوي أعلى وليس بثقة وليس بقوي أدنى. الذي أثر عندي لا ما تصحيح، ليس بالثقة مردود وليس بالثقة وكذلك ليس بالثقة مردود. الشيخ الألباني يجعله من الشواهد، قال ليس بالثقة الأكثر ولكن يكون مدينة هم من يتشهد به، هذا السلسلة صحيح. نعم الذي يظهر أنه يعني أنها في قوله ليس بالثقة يعني أنه يكون نفس المردود لكن ليس بمنزلة ليس بثقة. فكما ذكر السخاوي أنها بقسم المردود. أي. لكن أنا بتكلم على صحيح الشيخ الألباني أنه من حيث اللغة ومن حيث المعاصف لأنه ليس بالثقة الذي تعرفه. أي. ليس بالثقة ليس بذات الذي تعرفه. هذا صنع الشيخ الألباني وليس بالقوي صار بمرتبط ضعيف، ليس بالقوة هو بمرتبط ضعيف، مثلا ليس بالقوي ينفي عنه مطلق القوة. نعم لكن يبقى له قوة. هذا قالوا لكن في الفرق بين ليس بالقوي وليس بالقوي قالوا. نعم. هذا الفرق لكن ليس بالثقة الذي يظهر أنها نقص المردود لكن ليست مثل عبارة ليس بثقة. إنه إذا قال ليس بثقة أنزل منه. ليس بالقوي ليس بالقوي ينظر في حاله، الظاهر أنه كلاهما يصلحان الشواهد والمتابعات لكن ليس بالقوي أرفع يعني أضعف وكراءة كما أن التعديل يتفاوت. قولون في الرجل قولون في الرجل فلان فقير البدن يقصدون بذلك العبادة أم ماذا؟ فقير البدن الله لو قال البخاري في رجل حديثه ليس بالمعروف هذا التأكد مضى، لكن هل يكون بمنزلة قوله منكر الحديث لأنه قال في ترجمة أيوب ابن واقد الكوفي حديثه ليس بالمعروف منكر الحديث؟ هذا يفسر له، والا الذي يظهر ان ليس بالمعروف ارفع قليلا من منكر، والله اعلم. قول فلان فلان على شرط الصحيح يكون من باب ثقه سب ولا ثقه؟ لأنه كما هو معلوم في الشروط الصحيح مع توفيق رجاله أن يكفي سلامته من الشرور والعلة، والسلامة من الشرور والعلة تحتاج إلى مزيد ضبط. هو الظاهر يعنينا أنه ثقة يصح حديثه، هذا الذي يقال فلان على شرط الصحيح. لكن هذه عبارة المتأخرين عن عبارة المتقدمين. سلام، نعم هذا كل الكلام هذا في المتقدمين عن أنصر من الزخرة من التهديد فيه أو يعني هي عبارة، لأن عندنا نحن دعنا ما نتكلم من أهل زماننا أنه فقط ناقلون وتابعون، لكن الذي أتعني بالمتأخرين مثل الحافظ الذهبي والحافظ ابن حجر والحافظ العراقي والحافظ ابن دقيق العيد ومن كان على شاكله. أنا لم يجد هنا، لكن من كان في بين المتقدمين والمتأخرين فرق فبينهم لنا. أقصد من هذا جزاكم الله خيرا أن المتقدمين كما قلنا أوسع علما وحفظا ومعرفة للرجال وإتقانا، والمتأخرون تابعون وهم أيضا حفاظ، لكن ليست المنزلة كأولئك. كما تقدم لنا أن قلنا إن في النفس شيئا من التوثيقات التي يذكرها الحافظ الذهبي ولا ينقلها عمن تقدمه شيئا منها، وهكذا أيضا الحافظ ابن حجر ولم يذكرها عمن تقدمه. أما إذا ذكرها عن البخاري أو أبي حاتم أو أبي زرعة أو يحيى بن معين أو أحمد بن حنبل أو يحيى بن سعيد إلى آخر ذلك، هذا صحيح تطمئن إليه النفس الحمد لله. قول في الرجل فلان ثقة وليس من الأسباب يكون منزل الصدوق أو منها يستشهد به فلان ثقة وليس من الأسباب. التوثيق نفسه يتفاوت، فالذي يظهر أنه يعني يصح حديثه ثقة، أنه يصح حديثه، لأن ممكن أن يقال فيه ثقة ترد ثقة حافظ كما هو معروف أوثق الناس. فلان قول الرجل على الإطلاق كذا كذا لما نقل عن المتقدمين على الإطلاق يكون مثل النفي في مسألة التوثيق والتجريح هو ثقة لكنه لم يعاصر أولئك، يعني الإمام الذهبون متأخر لعله من علماء القرن الثامن أو التاسع، ثم يتكلم لنا ويجرح شخصا من علماء القرن الثاني يقطع في النفس شيئا لا غير شيء. فالثقة هذا لا يعد اجتهاد منه في أقوال العلماء السابقين يعد اجتهاد منه مثل حكم ابن حجر التقريب يعني عليك هذا وهذا وذاك، يعني ذكرت قبل أنني أعني مثل الحافظ ابن حجر والحافظ الذهبي والحافظ العراقي والحافظ ابن دقيق العيد. قول في الرجل فلان أحاديثه مستقيمة أو مستوية، وحين يقولون فلان حديثه متماسك وفلان حديثه قائم، فهل بين هذه العبارات من فرق؟ التي يظهر أن مستقيمة تقبل أو مستوية كذا، أما يعني متماسك هذا الذي يظهر أنه للضعف أقرب، يعني يحتاج إلى شواهد. حديثه قائم وحديثه قائم وهو كذلك والله أعلم. طب هنا سؤال، إذا ذكروا إسناد وقالوا وسواه فلان يعني أنه جاء من طريق من طريق أخرى قال وسواه فلان، يقولون وسواه فلان وجوده فلان هذا وهذه وهذه، بمعنى أن ظاهره قبل أن يرويه به علة، إن من أجل انقطاع وإن من أجل، ثم أنه أزال تلك العلة وهو أيضا يعني يحتاج إلى نظر، يعني إلى الريبة أقرب. إذا قالوا سواه فلان وجوده فلان إلى الريبة أقرب، فينبغي أن تنظر فيه. إن كان هذا رجل الذي سوى الإسناد متهم بالتشبيه، وإذا كان متهم فالريبة أكثر. سؤال بالنسبة من المتقدمين عن تخصيص يعني الرجل مثلا يريد ان يبحث عن حديث عن صحته او عن ضعفه، فنجد مثلا الشيخ الالباني في بعض التحقيقات يقول لقد يعني حصلت وقعت على اسناد في المخطط الفلاني في المحتوى الفلاني، فواحد من الان مثلا يريد ان يصحح او يضعف حديث ونجد هذا شيء من المخطوطات، هل يكون هذا يعني كيف يكون؟ تقدم ان قلنا ان استطعت ان تقف على المراجع وتقف على الحقيقه بنفسك فلا سمع راع كمن سمع، وليس الخبر كالمعاينه. وان وان في النقطه هذه كنا تكلمنا فيها الاولى، اقول انا اتكلم لو اني اريد ان احقق لكم كتابا والمراجع عندي على نفس المكتبه هذه على المكتبه هذه الالبان حفظه الله عندهم المخطوطات وعندهم القدره يعني يده طويله تستطيع ان تلقى كتبا كثيره. مثلا اقول مثلا بحقق مثلا في المسجد الشافعي في هذه المكتبه على هيئتها هذه بالمستوى الذي رايته، هل له ان يفعل ذلك ام نقول له لابد ان هناك صرفا انت لا تطلع عليها فيجب عليك ان تقف؟ سؤال طلبه هذا. طيب هو أنت تحكم على أسناد بموجب ما عندك، بموجب ما عندك، وإذا رأيت كلاما للشيخ ناصر الدين الألباني ونقل من مراجع ليست في متناولك نقلت من كتابه وعادلت الكلام إليه. عرفت هذا على غيره، فكان يحكم من غير ما يطلع المخطوط يعني ما وجدت في كلام الألباني أو لغيره مثلا الألباني الألباني عندنا ثقة وقبول خبره وما من التي تبقى يحكم على السرق هنا يحكم على السرق على غير ما على قرب اللي وطلبه على قرب، يعني أنا حضرت على طريق أبي داود وطريق التلميذ قلت هذا السرق هذا الهديث بلغة صحيحة أو إذا أنا مفروض صحيحة هو هذا، لكن ضبط علينا أنه قد اطلع في سلسلة الصحيحة على سنة المعزول إلى فوائد تمام لا بيذكر على إن الشيخ الألباني حفظه الله عنده من المراجع أكثر من هنا، فهو يطلع على طرق اكثر مش يطلع على نفس السند او على نفس الحديث انه إيه. على نفس السند إيه. لا خلاصه المساله هل لاخينا ان يحقق في المكتبه هذا حالها ولا هي مرخصه لا تكفي ولا تكفي؟ لا اذا كان الاخ مثلا عنده القدره ان ينظر في الادله او ينظر في الحديث او ينظر في الاسناد والمكتبه هذه بكتب لك رؤيتها تكفي هي تكفي. واذا صدر طالب العلم وان كانت مكتبته صغيره وتجلد ونظر إن كان الحديث يتعلق بالأحكام رجع إلى كتب الأحكام، وإن كان يتعلق بالعقيدة رجع إلى كتب العقيدة، يتعلق بالترغيب والترهيب رجع بكتب الترغيب والترهيب الموجودة في مكتبته، فربما يجد هذه الطريق في مكتبته أو هذه الطرق في مكتبته. يعني المسألة إذا كانت المكتبة الصغيرة فهي تحتاج إلى جهد أكثر ومراجعة لنظام من حديث، لكن إذا كانت المكتبة كبيرة ترك حديث قد استوعب العلماء المتقدمون قرضه الحديث كلها مثل التي ذكرت لابد أنها موجودة في كتب الأحكام لا تخرج عنها، كتب الأحكام وكتب الفقه وكتب الترغيب الصحيح وكتب السيرة أو هذه الأشياء، ولا هناك طرق وأحاديث لم تذكر إلا في كتب الحديث. لا يجد أن هناك مسانيد وأجزاء ما ذكرت في هذا، لكن الغالب نحن الآن هل مكتبتنا متكاملة التي هي مكتبة دماج ليست متكاملة، ونضطر إلى يعني الرجوع إلى مراجع أخرى إذا كان الحديث يتعلق في العقيدة ذهبنا إلى الكتب المؤلفة في العقيدة خاصة ربما نجد له طرقا وهكذا. بارك الله فيك. في ترجمة أحد إخواننا وهو الأخ نبيل جهر أو ظهر بالباء أو زين كانت نحو هذا اللي نحو هذا الأسود هذا يفعله إخواننا الحمد لله. وممكن أن تدرب أنفسكم ولا الأمر سهل في هذا، يختار فقط أن يستشير في أي شيء يكتب. يا أخوان اسمعوا بارك الله فيكم، الكاتب لا بد أن يعرف في أي شيء يكتب. هم يقولون المؤلف لا بد أن ينظر المسألة التي ألف فيها، فربما تكتب كتابا وتجد بعد أيام عالما من العلماء الكبار قد شبكك وجمع أضعاف ما جمعت، فإذا ما أتعبت نفسك وما التفت إلى كتابك إلا أنك تستفيد من التمرين. لا بد أن يستشير أخوانه في أي شيء أكتب، ثم إذا كتب وقد أتعب نفسه يستمع حتى ولو قال له فلان قد كتب في هذا الموضوع. ينبغي صحيح أن يكون يعني أن يكون لديه إقدام، ولو قال له فلان قد كتب في هذا الموضوع يستمر ويكتب والله المستعان. فأنتم عندكم الآن آلة كآلة كاتبة أو آلة كاتبة، فما يمنعكم من أن تكتبوا ثم تأتينا بخط واضح حتى لا يصعدنا. إذا وجد من لا أعلم أحد حقه. إن شاء الله. كذا كما تطور بيديك من زيادة الكلام. نعم. بارك الله فيك لكل الجميع، يعني لو استطعنا نسلمها هنا الحديث. تطور بيديك من زيادة الكلام، قال كذا كما تقول لك من كتب أمية بالقبر. قال ابن الخطام كان قول إذا حدثني عن رجل قلت له أنت أكبر عنه. فإذا قال هو أكبر كتبت عنه، وإذا قال أنا أكبر لم أكتب عنه. هذا من جمل الكلام من التاريخ من الإمام الصادق. لم أفعل رواية الكلام من الخطام. لا الأمر فيه سهل، معناه أنه إذا روى عن أصغر منه فأنه يستنكف أن يروي عن أصغر منه، فيكون ربما يكون بينه وبينه واسطة، لكن ربما يكون بينه وبينه واسطة فحذف الواسطة، لكن إذا روى عن أكبر منه فهو لا يروي عن أكبر مني إلا إذا سمعه مني. لكن لما أسأله كان فهو إذا حدثنا عن رجل معنى إذا سمعه رجل ما أرد قال حدثني رجل، لا قال حدثني فلان. فلان هذا أكبر من الخطام لا أكبر من فوق. إن كان أصغر من فوق فقد دخلت الريبة، يخشى أن يكون دلس بينه وبينه. ما يسعى أن يكون دلس بينه وبينه إذا كان وهو أظهر الشيخ نفسه، إذا كان يستنكف في عمله عن الأفاضل قد أظهره في الناس. لا يحتمل أنه روى عنه أيضا بواسطة، بواسطة أظهر لي؟ يحتمل أنه روى عنه بواسطة، يحتمل أنه سواء كان أصغر منه أم أكبر منه. نعم أنا هذا في أمر التدريس لما ذكروا قالوا ممكن أن يستنكف أن يلين الشيخ الصغير. لكن يعني يقطعه ويطلع إلى الشيخ الأعلى اللي هو الكبير أو الذي لم يشترك معه أحد الأكبر عنه. لكن أنا الإشكال الحين فإنه لو تم الشيخ الصغير هذا أصبح إلى حين طول ما يستنكف الرأي عن الصغير منتهية، لأنه قد سمعه سمعه يحتمل أيضا أنه روى عنه زيادة أو يحتمل أنه ما يسكن وأن ذاك الذي هو أكبر منه وأنه ما يكون وأنه ما كان حديث احتمال هذا وهذا محتمل. الإسناد الرسول صلى الله عليه وسلم لكم العيد الفائدة الإسناد إذا كان فيه عدد أو فائدة أكون عائد إذا كان فيه عدد من المتشهد به يعني كلها مثلا فيها بنسان ثلاثة ضعفة إما على نطق أو في أماكن متعددة في السنة الواحد وجاء آخر مثله خليه يتشهد يرتقيان من الحسن تتقدم السؤال عن مقبول قول من الرجل فلان لو لم يحدث لكان خيرا له هل هذا هو فهمه؟ قول بعضهم في أسد بن موسى الله رب لو لم يعلق الظاهر لو لم يعلق لكان خيرا له لو لم يحدث لكان خيرا له وهذا أيضا لو لم يعلق لكان خيرا له يدل على انه حصل منه تخليط فقط يعني تخليط مش بيها بيها انه ليس بشيء مثلا ايه بيها انه تخليط نعم هنا كلمة قالها من مدينة الخليفة ابن خياط الوقت بشباب قال شباب ابن خياط شجر يحمل الحديث شجر يحمل الحديث هل معنى ذلك انه مغطى لا يدري الحديث اما لا يعلم ابن مدينة ذلك الله تعالى الله تعالى قول البخاري في درسة الزياد قال البخاري في دروس ابن زياد العنبري قال حديثه ليس بالقديم هل معنى ذلك انه الحق في حديثه ما لم يسمعه حديثه ليس بالقديم هل معنى ذلك انه الحق في حديثه ما لم يسمعه اما ناخذ حكم قوله من كلام حديثه ليس بالقائم وهل معنى قوله حديثه ليس بالقائم انه مضطر من غير متماسك يعني يحتمل احد امرين من ان يكون معناه ليس بالقديم او انه يعني حدث بما لم يسمع او انه يعني يروي يعني ما ليس عاليا يروي عن من هو انزل منه او انه ليس عاليا يروي عن من هو انزل منه والله اعلم وهذه تضعيف منها انه غير مهتم وغير معتني لم ياخذ من المال والله اغلى والله يقول لهم نحن كلهم والله يقول لهم انا لا من الصفات من هذا بارك الله. هل حديث قول من حديث ليس بالقائم؟ مش حديث غير متماسك. قول غير حافظ من هذا. إذا واحد غير حافظ من هذا مثل ما قال الصحابي مثل الطحاوي مثل ما قال البيهقي في بعض الروايات غير مقبول. معنى فضوء فضوء هل يكون معنى فضوء فضوء قول من الرجل كأن أحاديث وفوائد هل ذلك لعزتها وقلتها أم لجلدتها وقلتها الظاهر لجلدتها وقلتها الله لا الله من جيلته هذا يعني لما كذا وانا نرى لما قال انا في بعد فترة اضحنا من عنك الاطوال موجودة في عندك يا بصفحتها يا رب بصير هنا في الشيء الثاني انا نفكر الكلام هنا طيب بصير ان شاء الله يريد ان نقل على عن عنك نقرى ابن حجر اشتغل من الله حولها أن العنعنة التي لم يأتي لها طريق أخرى مشرحة بالسماع تكون في الشواهد ياء الاحتجاج ثم نرى الصواب في ذلك. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فالعنعنة في الصحيحين محمولة على السماع لماذا؟ لأن صاحب أو لأن صاحب الصحيح حافظان كبيران يعرفان ما سمعه المحدث من شيخه وما دلس فيه ما دلس فيه ولم يسمعه هذا هو قول جمهور أهل العلم. وقال ابن دقيق العيد بعد أن ذكر قوله ماذا كما لفتح المغيث قال وفي المسجد منه شيء وقال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في ترجمة أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس بعد أن ذكر جملة من الأحاديث وقد عمعن فيها وهي في صحيح مسلم قال وله غير ذلك وفي النفس منها شيء فمن تردد في ما عن فيه المدلس وعن المدلس الذي هو من الطبقة الثالثة والطبقة الرابعة وهكذا الطبقة الخامسة وإن كانت الطبقة الخامسة اجتمع مع التدليس بعض فمن كان من هذه الثلاث طبقات المدلسين من حافظ ابن حجر أن الأولى والثانية فإن العلماء ويعني تسامحوا في عنعنتهما الطبقتين الأوليين فهذا حاصل كلام أهل العلم والذي ينبغي أن يشار إليه أنها محمولة على السماع إلا إذا ظهر أو أقام برهان حافظ من الحفاظ أنه لم يسمع ذلك الحديث فيشار إليه والله أعلم. بارك الله فيك. طبقات المدلسون مش حافظ ابن حجر. نعم. مسلم ده الإنسان يعمل بها. طبقات المدلسون للحافظ ابن حجر اجتهاد منه رحمه الله تعالى. وفي الغالب أن اجتهادات حافظ ابن حجر واجتهادات غيره من الحفاظ أشد من اجتهاداتنا فلست موجما بها لكن إذا أجد الشخص ولم يستطع المميز بين أقوال أهل العلم فهذا سأل يأخذ بها وقد نوزع الحافظ ابن حجر في بعضهم فالزهري عده من الطبقة الثالثة وهي من الطبقة التي تضر عن عنتها لنزعه الصنعاني في توضيح الأفكار ولا أدري أذكره لا أذكر أذكره عن غيره أنه وقال ينبغي أن يعد من الطبقة الثانية فهذا اجتهاد من الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وإذا رأيت خلاف هذا عن اجتهاد وغير فلا بأس بذلك وقد مثلا الذي سألتم عنها أن ابن حجر يقول هذا في الشارع يقول إذا بحثت عن عنها ولم تجد لها تصريحا من طريق أخرى فهذا الشارع غير الاحتياط على الأصول هل هذا كلام صحيح؟ الظاهر أنه ليس مضطردا الظاهر أنه ليس مضطردا ويعني الحافظ ابن حجر في كتابه فتح البارين لا يحرص كل الحرص إذا مر الحديث من طريق مدلس أن يلتمس فيه طريقا أخرى قد صرح فيها بالتحديث ومما أذكره الآن سبب نزول قول الله عز وجل فأينما تولي فثم وجه الله فإنه من طريق أبي إسحاق عن البراء وأبو إسحاق مدلس قال الحافظ رحمه الله تعالى وقد صرح أبو إسحاق بالتحديث في التفسير فأمنا من تدليسه فهو يحرص وربما لا يجد هذا ليس مضطرفا والله أعلم هل في تعرض ذلك التعليل لابد أن يكون ذلك مفصلا كما قال الحافظ ابن حجر نريد أن نقف على بعض الأسباب التي تكون مفصلة يعني مثلا قولهم لا يتركه ولا يحتج به فشروط يعني منكر الحديث ومضطرب هذا جرح مفكر أن يحتاج شروط يعني وهم في حديث فلان أو في شيء فلان مقتلع واختلف على فلان واختلف عليه فلان لابد من التصريح لهذا أن يكون مثلا شروط يعني يكون هذا الكلام جرح مفصل شروط يعني جرح مفصل وليس بالقوي وليس بالقوي جرح ليس بالمفسر وضعيف جرح ليس بمفسر وسيء الحفظ جرح مفسر ومنكر الحديث جرح مفسر ومضطرب بالحديث كذلك أيضا جرح مفسر. قول المتناول العالي الإسناد تحتمل علمي أن الرجل إذا كان مشهورا بالعبارة فهو مرح دال على الرحلة والطلب، وإن كان في غير ذلك فهو ضال على التدليس أو الخلف أو السرقة. تمام الأمر. الذي يظهر أن المعنى أنه عمر أنه أدرك من المتقدمين ما لم يدركه غيره، هذا الذي أفهمه. ما عمر؟ يعني أنه عمر أنه طيب أنه بكر في الطلب، معنى أنه بكر في الطلب، بكر في الطلب وسمع من مشايخ لم يسمع منه منهم غيره من معاصره. من الأنزل على هذا أن الكاهنين وهو عبد الله بن عبد الرحمن أبو محمد هو معاصر للبخاري، فسمع من يزيد بن هارون يقول الحافظ ولو بكر البخاري في الطلب لسمع من يزيد بن هارون، وأن بعض معاصرين الإمام البخاري من مشايخ الإمام البخاري الإمام أحمد سمع من عبد الرزاق يقول الإمام البخاري ولو رحل يعني بكر ولو بكر الإمام البخاري، يقول الحافظ ابن حجر ولو بكر الإمام البخاري في الرحلة لسمع من عبد الرزاق. فليذكر الخطيب البغدادي أن محدثا اسمه إسماعيل، وهذا هو الخطيب في تاريخ الخطيب، لكن لا أذكر إسماعيل بن من أن ذلك الرجل أو أن محدثا طيب لا أذكر اسمه سمع منه البخاري عن عبد الرزاق، فأراد البخاري أن يرحل إلى عبد الرزاق، فتحاول ذلك الرجل على البخاري وقال إن عبد الرزاق قد مات ولم يمس عبد الرزاق، من أجل أن يسمع منه البخاري فإنه يعد شرفا له إذا سمع منه البخاري عن عبد الرزاق، وهو أيضا يعد كذبا. فمن بكر بالطلب سمع من شيوخ لم يسمع منهم بعض معاصرين. لكن ذكر الكتب الصلاح على هذه العبارة الكتبة أن أحد العلماء أو أحد العلماء المشاهير سئل عن رجل فقال فلان محال الإسناد، حدثت حديث فلان عن فلان عن فلان فتركني وقال فلان وفلان وحدث عن فلان. على الإسناد يحمل على هذا وعلى هذا، إذا كان هكذا وعلى هذا أيضا يحمل معنى أنه مدلس هذا الأخير معنى أنه مدلس. هل وصل التدليس والذي جرى كمنها عليه الصلاة؟ نعم. هل وصله أحد من الفقهاء بالتدليس حتى من أغنه تدليس؟ هذا هو تدليس. لكن ناول يقال حارف أمن فيه لأنه مدلس، وإذا كان القائل من لم يعتمد عليه فهذا أيضا يعتبر تدليسا. مثلا لو ذكرت كتب الجرح معنى الكتاب إذا كان في كتب الجرح ما يذكرونه إلا لأنه جرح فيه في الغالب، لكن وربما ذكروه بسبيل المدح، فالذي يظهر أنهم هم يتنافسون في العلوم ويجعلونه من قبح. بل الإمام أحمد يقول طلب العلو سنة، ويحيى بن معين عند أن حضرته الوفاة كما دين ألقى في الحديث قال له أي شيء أحب إليه، قال بيت خال وسند عالم، فهم يتنافسون في العلو في هذا. بارك الله فيكم. حول زيادة الثقة ظهر محل الإنهاء في منظومة الصحابة، ما تتمنى من جانب الثقة وماذا تكون شاذة وماذا تقول؟ قال هذا بالتأكيد فهم جرى. أما من الصحابة حتى لو اختلفوا، يعني تأمل الصحابة يأتي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأتي آخرون ويخالفون أو يتفرد عنهم بزيادة أو كذا، قالوا هذا فكما قالت تقول زيادة أتوه مقبولة بالاتفاق، وكذا قال الصنعاني رحمه الله. ولست أدري ما وجه الفرق على أن ابن الوزير رحمه الله لما أراد أن يستدل على شذوذ الغيث من خالف الجماعة استدل بحديث جلال غيث هو صحابي، وإن كان رضي الله عنهم كلهم عدولا إلا أنهم ليسوا في سواء إن لم يكن في العدالة فهي الملازمة وطول الحقبة والفسق وغير ذلك من الملازحات كما تقول هذا كله مشوه تقول إجابة الصحابي لها مشوه الدليل على هذا بارك الله فيكم ما جاء من حديث جابر بن سامورة أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أخبر أنه سيكون 12 خليفة قال فقال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كلمة خفيفة لم أسمعها فاستفهمت من أبي استفهمت من أبي يعني فقد يكون الشخص في المجلس وهذا يسمع الكلام وذاك لا يسمع وهذا أمر معروف حتى في مجالس طلبة العلم وغيرهم هذا أمر في ثم بعد ذلك أيضا ربما ينقطع به المجلس فقد جاء في الصحيح عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه أنه قال أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال كان الله على العرش ولم يكن قبله شيء بهذا المعنى قال فقيل لي يا عمران أدرك ناقتك قال فنظرت فإذا السراب يعني دونها يعني فإذا هي دون السراب قال وجدت أني تركتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه وعمران بن حسين قام لحادثهم فهو ما ودع أنه ترك حتى إلا من أجل لا يفوته بقية حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سؤال ما يعني حديث ثالث أن عمران وأن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من قال لا إله إلا الله فله من الأجر كذا وكذا فقال فقلت دخن دخن والحديث في مسلم أو بهذا المعنى فقال عمر يعني وكان قدما يعني عقبة بن عامر كان بدنا فقال عمر الذي فاتك أعجب قال ما هو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يقول من أثق الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء والأدلة متكاثرة على هذا متكاثرة أن الشخص ربما يسمع الكلمة وربما يطل من المجلس وربما يعني يرى شيئا مستقلا والله المستعان فيها هذا الله يسمى هذه الأدلة التي تدل على الخطيبة على قبول جانب الثقة من التابعين ومن غير التابعين هذا في الكفاية فلكن أنا أفهم بما قلت الصحابي بأن زيادته مقبولة حتى لو انقلب الجماعة فمعروف حديث جبريل لما قال ولكن أخذ الصلاة المسيح فقال لا نفيد ولا قدرة قال صليت ركعتين فالملك المأمور انكرت إلى الجماعة وقال حتى ما يكون بجبريل قال نعم فمن هذا يتلوج الرجل على كل من أحق الصحابي ونشرحت هذا لكن نفس دليل الصحابي هو ينضم إلى ما ذكر العدالة عدالة الصحابة وأيضا هو هذا أنه ممكن أن الصحابي يسمع وذلك أما فهمتنا بعد فقد كانوا يعني حريصين ذات وقت وذات كذا وإذا لم يفهم الكلمة استفهم غيره وهكذا يعني إذا لم يفهم الكلمة استفهم غيره والله المستعان والذي يظهر لأجل التحري هذا ولأجل هذه الأدلة والله المستعان في تفصيل جاز الثقة ذكر ابن حجر رحمه الله بالصلاح والعلماء أن جاز الثقة على ثلاث مراتب وقال أنه من إذا كانت خالفة ما هي فيه أو أنه موثوقة ما هي فيه أو أنها لم تفرج لكن خالفة غير الذي ثقة فيه فقال هذا تفصيلا ذكر الأمر فقلت إليه كيف نقول لو نظرنا يقول إذا كان يمكن الجمع بين الزيادة فبين الفرق عن طريق الجمع المعروف الأصول المطلقة المصادر العلوم والفصول فلا مانع وبهذا ممكن الكثير من الزيادات يجمع بينهما والعدد عكسي وانا عادي بتاع السبوت فتجيب من الجهة ومتبتل لك الحرام. نعم هم يشترطون في الرجوات ان تكون منافية ان تكون منافية لكن الذي يظهر ان الزيادة نفسها تنافي ينطبع على هذا اين من زيادة كان انها زيادة هذا الذي يظهر والدليل على هذا الحديث الذي رواه مسلم من حديث ابي موسى وهو زيادة يعني في دوران شرية الصلاة وهو زيادة واذا قرا واقعا تسلم فالإمام الدارقطني ينتقد هذه الزيادة وإذا قرأ فعن فيه ويقول إنه تفرد بها سليمان الطويل فيوافقه النووي رحمه الله تعالى على هذا ويقول يقول إن الحفاظ بهذا اللفظ إن الحفاظ يعني صار ليس تارد من وحده يعني ان الحفاظ ضعفوا هذه الزيادة فالذي يظهر انها هي بمجردها بمجرد الزيادة منافع ان اذا امكن الجمع صحيح طبا لكن بمجرد الزيادة تعتبر منافع هذا العمل يجبني الاحد الذي يظهر بها الرسول ممكن الجمع من الاطلاق الخطيب نعم ويصعد نعم الله يحفظك قال ابن عمر رضي الله عنه في صلاة عبد العزيز قال لا يجوز في البخاري والظاهر لي ان ذلك العيب فيه كما ان البخاري اذا كانت معيبه لا يبقى بها لكن العيب متفاوته وهل يكون قول من ابنائنا ضعيف ام ابنائنا ليس بشيء مع العلم ان هذه الاقوال الثلاثه قال ابن عمر نفسه وقال ابن عمر نفسه في هذا الرجل قال ضعيف وقال له الشيء وقال له البخاري وفرق بين ليس بشيء وضعيف ليس بشيء مرمو مثل غالب بمعنى المثل نعم كل هذا استخدم عنه لكن يجب لكم هو كثيرا في المنهج قريب الانسان يطارا بقول غيره وبقوله الاخر فهؤلاء يحمل ليس بشيء على ضعيف وضعيف عند ابن معين بمعنى ليس بشيء نعم طيب ولا يصدقها تحمل على هذا على انه ليس بشيء بارك الله فيك البيهقي والنووي محدثان شافعيان اذا رجح شيئا يوافق المذهب الشافعي نظرته هما محدثان يعني لا يتعصبان المذهب لا ذا ولا ذاك لكن ربما ان الالفه والعاده والذي استمر عليه الشخص ينزلق بسببه فإذا وجدته يدافع عن مذهب شافعي تفتت به والله المستعان جزاك الله خيرا انتم مثال على ذلك كيف من النووي أذكر البيهقي لا أذكر النووي طيب في صحيح مسلم باب وضع اليد اليمنى على اليسرى تحت الصدر ثم قال هذا مذهبنا المشهور الذي قال الجمهور طيب وبعد ذلك بعد أن قال هذا يعني قوله تحت الصدر مخالف لظاهر الحديث فإن الحديث هو على الصدر حديث رواه ابن خزيمة على الصدر يعني ليس بالمكتوب ولا المنطوق في صحيح مسلم الذي توجد عليه أنها تكون تحت الصدر في صحيح مسلم أنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي واضعا يده اليمنى على يده اليسرى لا يحدد محلها